لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة هذه الأسئلة الصوتية وإلى أن ترد هذه الأسئلة الصوتية السلام عليكم، أستعين بالله على الإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. نعم، حياك الله يا أبا حفصة. السلام عليكم. نعم مصطفى، تفضل. قالوا حبيبتي أنا قلت لزوجتي والله أنت جاي عند البيت لمدة أسبوعين، ولو أنت جيتي هتبقى طلبة ثلاثة. هل الصلاة ده يقع؟ وهي عملت إيه؟ إيه؟ ماذا صنعت؟ هي ماذا صنعت؟ جات البيت ولا ما جاتش؟ لا هي ما جاتش. خلاص، خليها تنتظر أسبوعين خروجا من الخلافات. الله يسلمك، أحسن لك في دينك يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. الله يكرمك. سؤالين يا شيخ. نعم تفضل. بعد إذن حضرتك، حضرت جنازة أثناء صلاة المغرب، قبل الصلاة حاجات بسيطة والمؤذن أذن فأمرته بأن يقيم الصلاة، هل صحيح؟ أم أنا أخطأ؟ لا ما أخطأت. يعني أنت أمرته يقيم الصلاة لماذا؟ يعني على عدالة للأهل الميت. لا ما فيش مشكلة، أنت كويس، رجل محسن ومراعاة أحوال الناس مطلوبة. أنت موفق. السؤال الثاني. إيه؟ تفضل. كنت عم مقابل وسمعت حد يقول يعني عايزين يدخل المطر مدفن الشخص اللي يخش يكون ما يكونش جامع الليلة الفائتة. لا ده حالة خاصة ببنت رسول الله، لم يطرد هذا الصنيع من رسول الله، إنما كان حالة خاصة لابنته، والعلماء التمسوا لها المعذير ولا ما اضطردت أعمال رسول الله على هذا ولا أعمال الصحابة. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. والله حضرتك أنا بجد كثرة النسيان يا شيخ. اسأل الله أن يذكرك واترك المعاصي. اسأل الله أن يذكرك، لأن النسيان هذا قد يكون نسيان القرآن ونسيان الخير، قد يكون سبب ذنوب. ما أصابكم المصيبة فبما كسبت أيديكم، قد يكون وقد لا يكون، فاسأل الله أولا. ويذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله يذكر ذلك، الحمد لله، قال يعني يهديكم الله صلى الله عليه وسلم، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. الحمد لله بخير. هو يا شيخنا أحد الناس يسأل أن أبان ترك إرث، وهذا الإرث سنة 84 وقسم على الورثة. كان يعمل ناسا في وظيفة الله، كان يعمل في منصب أو وظيفة معينة، ولكن ترك مالا كثيرا، وقيل ما كان يأخذ رشاوى ونحو ذلك، فهل على الورثة شيء في هذا؟ ليس عليهم شيء، لكن رفقا بأبيهم يتصدقوا بجزء من المال. جزاك الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. سؤالي في ابنك في وراثته. تفضل. والدي توفى سنة 88. الله يرحمه. قل الله يرحمه. الله يرحمه. واللي بنى البيت له هو طرق بيت عبارة عن 40 متر تقريبا. واللي بنى البيت له أنا وأخوات البنات. وأخوات البنات في حياته قالوا يا أبا إحنا مش عايزين حاجة من الميراث ده. البيت ده البيت ده ليك ولأخواتك ولأولادك لأخوتي ولأولادك بيت العائلة. تمام؟ ومن الآن اللي يمضي تنظيم حقهم في البيت وهنقرهم. هم كتبوا؟ لا ما كتبوش، كان كلامه قدام شهود. أعطيهم تراجعوا عن الهبة. أعطيهم هبة. تراجعوا عن الهبة. المشكلة اللي ورث الموجودين حاليا فيهم الفقير وفيهم الغني، فيهم اللي يقدر يدفع فيهم مرش يدفع. اللي يقدر يدفع مش متأخر. طب نحسب البيت ازاي على السعر الجديد ولا القديم؟ لا هم طالبين بيتهم الآن ياخذوا بسعر الآن. ما تديهم راسهم في البيت. تديهم راسهم ما في. هديهم راسهم. اي نعم. يعني حتى لو رجعوا في الهبة هم قالوها ديرت شيخنا. لا رجعوا في الهبة. رجعوا في الهبة مكروه. مكروه وليس بقطعي في التحريم ما دام الاصل ما هو موجود. وهتمهم على البيت على سعر الايام دي؟ نعم. تمام ماشي يا سيدنا بارك الله فيك. وده اوصل للرحم الله يحفظك. يعني هذا هذا الصنيع منك اوصل للرحم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بنتي عندها عملية من 3 سنين وفي جرح حوالي 15 يكون فن كده بسيط. عملنا فيها عملية تجميل ولسه ما زال ما زال ظاهر يعني. بس هي دلوقتي فبتهتم ممكن نعمل على الجرح ده دكتور. بحيث ان هو يداري منظر الجرح ويبقى منظر جمالي حرام ولا حلال؟ هتخبره الزوجه ولا تخبره؟ انا اخبره. تخبره؟ لا بس والله اعلم. بس هذا عفوا زي الوشم ولا غير الوشم؟ وشم. النص صعب امامي والله يا اختي، صعب علي ان انا اقول بالجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواشمة والمستوشمة. يعني لو كان غير الواشمة؟ لو كان غير الواشمة لا بأس. لا بأس. طب لو قلنا الغوش؟ غش. غش لكن نقول يعني ربنا مش هيضيعها. هي أساسا ما ينفعش من الغوش لأن هي هبتان مهما كان. لا استغفر الله السلام عليكم. الصدق لأني أخر. السلام عليكم. قدر قدر عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخي؟ الحمد لله. وحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لدي 3 أسئلة يا شيخ بعد إذنك. اسأل. السؤال الأول، ما رأيكم في الشيخ محمد بن شمس الدين؟ لا أعرف عنه شيئا ولا أتكلم على رأيي في الشيخ فلان ولا الشيخ فلان على هذه الموقع. هذا موقع بارك الله فيك لبث قال الله قال رسول الله. رأيك في الشيخ؟ أنا سألت والدي سؤال يعني كان أعلم هل أخذ منه علم أم لا يعني. أنا لا أعرفه. لا أعرفه. بارك الله فيك وهذا ليس من منهجي على هذا على هذه الصفحة. نعم بارك الله فيك. الله يسلمك. السؤال الثاني، ما رأيكم في كتاب سير أعلام النبلاء؟ ها؟ كتاب سير أعلام النبلاء. كتاب سير أعلام النبلاء في أشياء طيبة وفي أشياء غير صحيحة. في أشياء كثيرة غير صحيحة. وفي تراجم طيبة، في نقولات غير صحيحة وغير متصورة أحيانا. هل طالب علم مبتدئ يعني ولا لا؟ طالب علم المبتدئ أنصحه بالصحيحين، مواد علمية ثابتة، أما مواد بلا أسانيد ممكن تخلط عليه الأمور شوي. نعم. طب آخر سؤال يا شيخ. نعم. يعني معنى نحن يعني مثل عقارات يعني جاذبة، ما يعني الأموال ما نستطيع أن ما توصلش للزكاة الكاملة يعني. فاهمني؟ أقول يعني إيه لما توصلش للزكاة الكاملة مش فاهم. يعني الأموال المتحررة التي معنا يعني لا تصل إلى حد الزكاة بالنسبة للعرض. لكن العروض وصلة. نعم؟ العروض عروض التجارة وصلة للنصاب. نعم. العروض تبلغ النصاب، الأشياء التي تعدونها للتجارة بلغ النصاب. لكن لا الأموال المتحركة حرره اليد يعني. انا عارف اني بتكلم الان الاموال السائله التي في يدك لا تبلغ النصاب، لكن العروض التجاره نفسها الاشياء التي تتاجر فيها زاد عن النصاب بكثير، اليس كذلك؟ نعم نعم. اتسال عن الزكاه. اي نعم. هنا الان هذه الاشياء العروض اللي في يدك العماير والشقق لها سعر انت مسك عليه مثلا مليون، لكن اذا قلت ب 500 الف سياتيك المشترون في الحال، اربط الزكاه على 500 الف، ان لم تكن معك فلوس للزكاه تكون في الذمه. نعم. فهمت كلامي؟ نعم نعم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك الكلام وفي عمرك. وياك اتفضل. لو سمحت يا شيخ، سؤالنا هو كان في حد كنت هشتري عربيه، فكان في وسيط يشتري العربيه دي نقدا والصفقات. لا يجوز، هذه حيله من حيل الربا، وهذا عمل البنوك. هذا عمل البنوك. وهذه حيله من حيل الربا. الله يبارك فيك ويحفظكم. السلام عليكم. نعم ارفع صوتك الله يحفظكم. الحمد لله تفضل. الشيء الخفيفة الشيء الخفيفة مثل الشاحن شحن الهاتف، حاجات الخفيفة ممكن تعملها وتصدق للمسجد. وكان نطلب يعني كان شغل بسيط يعني. ما أجبتك الله يستر عليك. وياك في حفظ الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. شيخ انا اريد ان اسال سؤال. تفضل. يعني مع زوجتي كنت بساعة يعني ساعة غضب. وبعدين؟ وقلت لها يعني انك مطلقة. يعني انك مطلق يعني تطالق يعني. يعني وصلت يعني كنت ساعة غضب يعني قلت مرة واحدة ولا محسوب عليك تطليقة. أول مرة تطلقها في حياتك. السلام عليكم. نفس الدخول. الحمد لله ان جاك حلال. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فضيلة الشيخ. الحمد لله تفضل. سؤالي لفضيلة الشيخ. تفضل. دلوقتي في مكتب من مكاتب المرور. المرور؟ ايوه الطيارات وكده يعني وتظبيط الرخص وكده. ايه. في عسكري واقف خدمة بره المكتب كده يعني. تمام؟ ايه. لما بيجي واحد مثلا اللي جاي يخلص رخصة بتاع كده، فالناس الموظفين اللي هي المكتب بي يعني ايه يحاولوا يعطلوه او ايه يقول له تعالى بكرة روح هات الورقة الفلانية كده يعني. تمام؟ فهو يطلع بره تاني، يطلع للعسكري يديه اللي فيه النصيب يعني. تمام؟ فالعسكري ياخد الورقة ويدخل اللي خلصها لي جوه. كمان فلوس العسكري بياخدها دي يعني حرام. هو موظف معاهم ولا غريب؟ لا هو واجب خدمة في الجيش، هو خدمته في المرور. هذه من عمت به البلوى، من عمت به البلوى ان الموظفين يؤخرون الناس عن حقوقهم حتى يدفعوا لهم أموالا، حتى يدفعوا لهم أموالا، فلا تجوز إلا عند الاضطرار. السلام عليكم. الجن يعتدي عليه في النوم. ارق نفسك بالمعوذات يا عبد المنعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك حضرتك يا هنان؟ الحمد لله. الله يحفظك. هتكلم حضرتك عن شراء سيارة بالتأصيل. بيلزم ان يكون البائع للسيارة ده السيارة باسمه؟ لا يملكها حائلها كمعرض او كراجل بيجاب التأصيل. يكون مالك لها، مالك لها. يعني اروح اشتريها من عنده واعمل الرخصة باسمه، مش لازم اعمل الرخصة باسمه ذات الاول لو هو مجرد حد بيجاب التأصيل. هم الآن بس عفوا هو يملكها ولا يملكها؟ هحولك على البنك؟ لا لا ما هو تعرف ما لزا هو حتى عنده معرفة أيوة في جاب التأصيل. أي حاجة أجهزة كهربائية هو بنوم عربيات موجودة عنده في المعرض مثلا، هو مش معرض هو عنده محل، يعني موجودة عنده السلع يعني في المحل هيشتريها وهتبقى عنده. يعني انا هحقق قصه ان هو يملكنا، هيحوز السلعه، هيحوز السلعه. بس هيحوز السلعه عفوا، انتبه لان هذه حيله من حيل الربا، لان في مقامين هنا. في احيانا بعض اصحاب المعارض في حال البيع نقدا، في حال البيع نقدا يعني يقول مثلا انا ساشتري السلعه من الـ من الـ من الوكاله، بالك اشتري السلعة من الوكالة، إذا نقلت السلعة باسمي وسجلتها باسمي فأنت ستكون المشتري الثاني، فسيدفع ضرائب كثيرة، سيدفع ضرائب كثيرة على السيارة التي اشتراها، وأيضا أنت لن تكون أنت المشتري الأول، فيحب أن يعني يرفق بنفسه ويرفق بك ولا يضر بأحد، فيقول السيارة ناجبها عندي خلاص اتفقت معك عليها بالمواصفات التي تريدها أنت، المواصفات التي تريدها أنت. السيارة عنده، السيارة عنده وهي سيارته، لكن كل ما هنالك أن الإجراءات الرسمية يتفادى هو أن تأتي عليه ضرائب أو أن تكون أنت المشتري الثاني. فإذا كان هذه الطريقة فقط لا بأس، لكن إذا كان هو معه فلوس وأنا أريد شيء أن يشتريه لي وقسطه علي بالزيادة الربوية تكون حيلة من حيل الربا، فلا بد أن تفرق بين المقامين. طيب حتى لو كانت دي مزنته، يعني هو بيشتري الناس مثلا، ما هو فيها لا عفوا لا لا لا لا لا ده مش مهنة، ده حيلة، ده مرابي محتال. في هذه الحالة مرابي محتال، يعني معه مثلا مليون وواحد قال لي انا عايز غسالة، تعالى عايز غسالة ايه؟ نقل غسالة 14 قدم هتسدد على كم؟ واضرب في النسبة المئوية وانا لا اتملك اي شيء ولا اعمل شيء. هذه حيلة من حيلة، يعني عايز يطلع من موضوع الحيلة دي، عايز يبقى ده شغله فعلا، يعني ايه؟ يجيب السلعة في محله. لا تجيب السلعة كده فعلا، لا يا حبيبي اصبر، ما بيعملش كده الا بعد ما يربط معاك انت. بالظبط. اي طيب، ما هو زي البنك بالضبط كده. البنك ما انت بتذهب للبنك، البنك بيقول لك انت عايز سياره، تقول له تويوتا مثلا، تويوتا موديل كام؟ موديل كذا كذا، اذهب شوفها، هات مواصفاتها، امضي لنا على العقد قبل ان يشتريها. ولكن البنك لا يحبها. البنك لا يحبها. انا اللي عندي قلت لا لا لا ما نفس الكلام، هو المعرض بنكي كده الآن، المعارض الآن الكبيرة شوية فيها مندوبين لعموم البنوك. أيوة بالضبط. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو غد الله شيخنا والله. وياك تفضل. بعد حضرتك بس انا عندي بس سؤالين معلش سريع. اتفضل. السؤال الاولاني، ما حكم ان انا اكذب على والدتي في بعض الاشياء الحسنه؟ يعني في بعض الاوقات مثلا انا ببقى عايز اجيب لها مثلا حاجه كبيره او حاجه كويسه، بس ما برضاش ان انا اقول لها سعرها عشان هي ما تبدأش. مثلا على سبيل المثال، مثلا لو جبت مثلا اكله كويسه مثلا ليها او لبس او هديه او حاجه، ما برضاش اقول لها على سعرها الحقيقي علشان هي ما تتضايقش ان انا دفعت حاجه من جيبي او الحاجات دي. فأنا بكذب عليها. ففي الحالة دي لا، أنت ممكن تعرض شوي. نعم؟ ممكن تعرض، تعرض لا تكذب صراحة. يعني مثلا جبت لها وجبة جمبري ب300 جنيه مثلا، خلاص كده مثلا وهي تعمل لك مندبة إذا جاءت كيلو الجمبري ب300 جنيه، يقول لك يا ابني نص ربع المرتب تجيبه جمبري مثلا. فممكن تقول لها يا أما الجمبري جاي حلو شوية الحمد لله أكثر من 50 جنيه. تمام، يعني ما تبدلهاش في جبهة سخطة، بس هي المشكلة ان هي بتفضل تزن عليا لحد ما تعرف سعرها. لا اكتر من 50 جنيه والله يا ام، اكتر من 50 جنيه بس. هي بتقول لي بقى اكتر بكام يا الله المستعان. خلاص ما تجيبلهاش يا عم، سامع ايه؟ بقدر ان انا بس الصراحة ما بقاش عارف، لان هي بتبقى مصرة باستمرار. اصلا مش هقول لك اطن امك وانت كذاب، في حديث الكذب للاصلاح، بس هذا مش كذب يعني للاصلاح، كان الامر ما يحتاجش الكذب. عرض كما أخبرتك، عرض يا أم أكثر من 50 جنيه بشوية. كانت والدة زوجتي كانت مريضة وتصل كده وكده، وبعدين خدت كرسي من كرسي متحرك علشان يساعدها في موضوع النقل والنزول والطلوع وكده، وهي توفت دلوقتي. أنا كنت واخد الكرسي ده من حد يعني خير يعني، ماشي. الحد ده أنا معرفوش، أنا هو جاب بعت لي الكرسي من المنصورة تقريبا، وانا ما عرفتوش ولا عمري شفته اصلا. بعد الموضوع ده عليه اثنين، ودلوقتي والدتي توفت من فتره من حوالي سنتين او سنه. يا عم خلص السؤال بسرعه، ايه السؤال؟ الكرسي لسه موجود عندي. تصدق به كما تصدق الناس عليك، تصدق على الناس. هل في اذن بقى من الفتره اللي فاتت ديت؟ لا ما فيش مشكله، خلاص المهم انه بكره تصدق بالكرسي، خلصنا الموضوع. الله يكرمك، الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. انا كنت اتصلت بحضرتك كام يوم، قلت لحضرتك ان جوزي موظف بنك الله يرحمه، وكانوا على البنك صرف معاش مدة 10 سنين اللي توفى من 2008. اجبناك على السؤال، في جديد؟ لا، الجديد ان انا قريت في التعليقات ان هم بينبهوا حضرتك ان انا بقول لك ان انا جوزي في البنك، بس لقيت التعليقات تقول كده، قلت لحضرتك يا شيخ تقول لك جوزي في البنك. ايوه انا عارف ان جوزك في بيعمل، عفوا ايوه زوجك في البنك. تمام، يعني هم اعطوا هذه للعاملين في البنك. ايه؟ اعطوا هذه الميزه للعاملين في البنك فقط، للمتوفين 2008. ايوه للمتوفين في 2008 العاملين في البنك فقط. طيب ما نرجع لاصل المساله، وهي مساله العمل في البنك. ان كان ان كان يعمل في الربا، ما هو كان يعمل في الربا، فالنبي لعن اكل الربا وكاتبه. أو قبل ما يتوفى بسنه كنا احنا صراحه ربنا بارك في قنوات الرحمه وكده، ابتدينا نعرف ان الحكايه دي. فهو راح نظر الافتاء المحافظة اللي احنا كنا فيها، وسأل الشيخ، قال له احنا انت ليك قدرة، انا مش هضيع، بس على الاقل دور على شغل تاني غير اللي انت فيه، وساعتها تسيب البنك. انما وفعلا يعني حاجات كتير رجعها البنك بالامل ده ان هو فترات حيسير. هو اللي اشتريها الان ان الفلوس من المعاشات، ولا البنك هو اللي بيمول المعاشات؟ لا مش يعني، هو المعاش بناخده من التأمينات والمعاشات. لكن دي هبة من البنك. في هبه من البنك الموظفين اتوفوا في الفتره ده من تسوق حد. انصحكم ان تتصدقوا بجزء كبير منه. طب تمام. سؤال ثاني يا فضيله الشيخ، دلوقتي انا لسه سامع حد بيسال حضرتك على الشقق، زكاه المال على الشقق. انا لما اخذت فلوس الولاد من طلعتها من البنك. لا هو تاجر شقق. انا اخذت فلوس من البنك اشتريت بيهم شقق تاجرها. لا الايجار ليس عليه زكاه. ايوه ايوه ليس هي. لا لو عندك برج فيه 100 شق اصل البرج لا زكاة عليه، انما الزكاة اذا اجتمع معك من الايجار مبلغ وحال بلغ النصاب وحال عليه الحول. لا ما بتفرقش. الشقة دي انا جايبها بنيت ان انا لما يجي الولد يجي يتجوز فببيعها وبكمل له عليها وبشتري له اكبر شويه على اساس ليس عليك زكاة. على زكاة من قيمة الشقة؟ ليس عليك زكاة من اصل الشقة. ليس عليا زكاة. ربنا يبارك لك. حياكم السلام. أنا كنت أفهم أن الحافز هذا عام على مستوى الناس، لكن ده هو من البنك اللي العاملين فيه. السلام عليكم. الحمد لله. ماذا شفنا إذا مات أحد الأبناء في حالة أبي أو أم؟ ها؟ إذا مات أحد الأبناء يعني في حياة أبي أو أم؟ أولاده ليس لهم شيء. يعني الأحفاد هل لهم شيء واجب ولا؟ ليس لهم شيء. ولا قانونا قانونا وليس لها مستند. هيا الأخت أراها مشتدة بعض الشيء في لبس البلطو للنساء وأنه يصف الأكتاف، ما أعرف نصا قويا يعني يحرم ظهور كتف المرأة إلا حديث مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخشى أن تصف حجم عظامها، وهذا الحديث ليس بالقوي الثابت ثبوتا كثيرا، ممكن توجيهه جمع بين الأدلة الأخرى أن المرأة على عهد الرسول كانت تربس درع وخمار. الدرع ما هو الدرع؟ درع الثوب، درع الثوب الذي يلبس منه يعني يلبس ويبين الأكتاف، يعني يبين حجم الأكتاف. فأختار قول العلماء القائلين بأنه لا بأس أن تلبس المرأة الجاكيت فوق الملابس ما لم تكن هناك فتنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يسلمك. حبك الله والله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يكرمك. بعد إذن حضرتك بس أنا لي سؤالين بس. اتفضل. بعد إذن حضرتك عليهم. اتفضل. الله يبارك لك. أيوه. في حاجة في الإسلام نسبة معينة زيادة على المواد اللي بيبيعها التاجر، السلع اللي بيبيعها التاجر يعني دلوقتي أنا لو اشتريت هذا تليفون مثلا ب5000 بالتقسيط، يعني أنت تسأل سؤالا هل هناك نسبة معينة للربح؟ ليست هناك. لا اشتري بالتقسيط منه. ليست هناك نسبة معينة في الربح، ليس هناك ما يفيد ذلك إلا الغبن الفاحش ننهى عنه. غبن الفاحش يعني مثلا هذه زجاجة باثنين جنيه بس واحد يبيعها بمئة، هذا غبن فاحش داخل في الغش. السلام عليكم. تمام حضرتك. طب بعد اذنك في سؤال ثاني بس بعد اذنك يا شيخ. تفضل. الله يكرمك. دلوقتي انا حافظ فخطبتي يعني بتتجاوز شويه من المكالمه في التليفون بالرغم ان هي في مكان وانا في مكان ثاني. أنا عايز فترة الخطبة دي إن أنا يعني أتعرف على شخصيتها عشان ما يبقاش في أي مشاكل بعد الزواج، يعني ما يبقاش في أي خلافات تؤدي لا قدر الله لحالة الطلاق وكده. طب أنت عايز تتعرف على شخصيتها وغيرك عايز تتعرف على شكلها، وإذا شاف وجهها أنا الشكل أنا خلاص أنا المرة ونقابلت وخلاص ما فيش مشكلة. يا حبيبي يا حبيبي اسمع الكلام، أنا ما قلتش أنت الآن، أنا لا أقول أنت الآن، أنت عايز تعرف على شخصيتها وغيرك عايز تعرف على على رجلها وغيرك عايز تعرف على شعرها. هو يعني على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة ماذا رأيتها للخطوبة؟ خلاص أتريد اسأل عنها غيرها، لكن كل يوم تضيع وقتها في وقت أداها جالس تستلمها ساعتين ثلاث ساعات قيل وقال. يعني على العموم إن كانت في حاجة وضرورة فالله يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر بقلوبكم وقلوبهن، ويقول فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض. أما الثرثرة ما وردت، يا امرأة أجنبية لم تزل يا امرأة أجنبية وأنت خطبتها ورأيتها تريد أن تتعرف على شخصيتها وكل يوم مش هتكفيك ساعة ولا ساعتين، هي امرأة على العموم من حقها أن ترفض كلامك. تمام حضرتك. أنا على فكرة متعلم يعني متعلم لما أنت عايز تبسيب البنت في حالها الله يستر عليك إلى أن تعقد. إذا عقدت السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله. سؤالين شيخنا أحسن الله إليكم. وإليكم. رجل أعطى رجلا مبلغا من المال مطلوب من التشغيل في نوع ما من انواع التجاره. ها اشترط صاحب المبلغ ربح معين واشترط ان ربح قبل ان بشغل الفلوس يبقى مش هياخد اكتر من المبلغ المحدد، وان خسر يخصم من الربح. فهذا يجوز؟ يعني نفس صاحب المال هو الذي قال كده، قال يا فلان إن ربحت كثيرا أنا ما نأخذ منك 20%. هذا رزقك. قال هذا رزقك. فرزقك بس اسمع. إن خسرت تخصم من هذا الرزق. يجوز؟ هذا تفضل من صاحب المال جزاه الله خير. نعم. سؤال ثاني شيخنا. شاب تقدم لخطبة فتاة. المهم أنت الآن يعني تحرمنا أن نوصل السؤال لإخوانك وأخواتك. دعني أفهم الناس لأن الجواب ليس خاصا بك. اتركني أشرح للناس السؤال الأول. رجل أعطى رجلا مالا يشغله له، وقال صاحب المال للمثمر، صاحب المال قال للمثمر إن ربحت 1000 أنا سأخذ 100، ربحت 500 أنا سأخذ 100 والباقي أنا مسامحك، وإن خسرت سأتحمل في الخسارة. هذا تفضل من صاحب المال ولا بأس به. ويك السؤال الثاني. شاب تقدم لخطبة فتاة. الحمد لله. بعد وقبل أن يتم العقد بعدة أيام اكتشف أهل الفتاة أن الشاب متزوج بزوجة. إيه غشاش يعني. غشاش يعني. إيه. لم يقبل أهل الفتاة بذلك، فكان الشاب قد أعطى ذهبا، فهل الذهب الوقت من حق من؟ هذا الشاب الغشاش الذي. غشاش نعم غشاش. غشاش غرم البنت وغرم لها غرامات. نعم. وأحرج البنت في وسط الناس. نعم. وغشهم. نعم. يخصم منه شيء كتعزير وتخزين للغرامات التي غرمها. نعم. عقوبة تعزيرية مالية. نعم نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. الأخوات واجدهم في يعني بعض المشاكل بسبب الجاكيت. الآن فتاة باردة يعني الجو بارد، لبست جاكت ليس فيه فتنة، ما المانع من ذلك شرعا؟ نبئني بارك الله فيك بالأدلة من الكتاب والسنة. فتاة أو امرأة لبست بلطو طويل لا يجسم العورات، بلطو طويل وساتر للاستدفاء به، ما المانع من ذلك؟ أريد الدليل بس في الكتاب والسنة. لا أحفظ شيء إلا ما ذكرته من حديث فيه بعض حديث فيه بعض الكلام، ومؤول أيضا مرها أن تجعل تحتها غلالة أو غلالة فإني أرى أن يصف حجم عظامها، وهذا من الضيق والبديهات كما يقولون، فليس هو بالثابت الثبوت القوي وليس هو محل النزاعين الآن. يعني كانت على عهد الرسول المرأة تلبس درعا أيضا، الدرع الدرع هو الثوب، الدرع هو الثوب. بارك الله فيك. كلام أما المتبرجات اللواتي يلبسن أشياء للتبرج بالس قيدنا الفتوى حيث أمنت الفتنة. السلام عليكم. وهذا أذكر الأخوات بقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل من حرم، من هذا المفتري الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. لذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. لعل الأخ خالد الدقاق لا يعلم ما يجري في وسط الأخوات في مصر. أحيانا الأخوات يتشددن تشددا كبيرا ويمنعن أشياء أباحها الله، يظنون أنهم يحتطون أكثر وأكثر وقد يضيقون أكثر وأكثر على نبات. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل. الله يبارك لك. انا سؤالين. اول يا مولانا يا شيخنا الفاضل، احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. انا متابع جيد لحضرتك. الله يجمعنا وياك على الخير دائما وفي الفردوس يا رب. ان شاء فدائما بحلم بحضرتك في المنام يا علي، فهل دلالة على شيء هذا ولا؟ والله أنا يعني نسأل الله أن يجمعنا وياك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول تفصيل حديث النبي، تفصيل بعض التفصيل لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا على ثلاثة أنحاء: رؤيا من الله مبشرة، ورؤيا مبشرة أو محذرة، ورؤيا من الشيطان كل ما كان قبيحا أو فيه تعدي أو من الشيطان، ورؤية وقسم ثالث حديث للنفس، ينشغل يعني الشخص بشيء ما كثيرا فهذا حديث للنفس. أسأل الله يجمع يجعلنا وياك من أهل الرؤية الأولى الصالحة المبشرة يا رب يا رب يا رب يا رب الله يبارك فيك، الله يثبتنا وياك، الله يثبتنا وياك. السلام عليكم وياكم وياكم وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد. تفضل. طبيب وبعد طيب وبعد أنصحه بما نصح الله به، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. من نصيحة رسول الله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. رجل مسلم متزوج بنت رافية، وقبل أن يتزوج بها اتفق معها على أن تلبس لباسا محترما، لكنها تكشف شعرها لأن في الدين النصراني لا يجوز. واتفق معها في أول الأمر على أن تغطي شعرها أم لا؟ لا لا لا، هي لم توافق لأن في دينهم لا يوجد حجاب. أنصحه ألا يتزوجها. هو متزوج الآن، متزوج. طب ماذا أقول يعني؟ هل يأثم أم لا؟ ظن أنه يأثم طبعا. طيب جزاك الله خيرا يا شيخ. وياكم وياكم، لأن هذا في انتهاك لعرضه هو نفسه. طيب يا شيخ جزاك الله خيرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حضرة بفتح الحمد لله. جزاك الله عنا خير الجزاء. كنت عايزة أسأل حضرتك في سؤال. حضرتك أنا مشتركة في مسابقة دينية لنفذ الرسول عليه الصلاة والسلام، وابني مشترك معي عنده 11 سنة، والمفروض إن إحنا دلوقتي اليومين دول بنستعد للاختبار، فابني وطبعا مشروط الاختبار إن كل واحد يكون مع نفسه ما فيش اي يعني مساعدة، فابني مصمم ان انا اكون معاه، يعني بيقولي ده ان انت كده احنا بنساعد بعض. هذا يعني ابنك يريد منك ان تغششيه؟ عايزني اساعد، بيقولي اساعديني، بيقول احنا نساعد بعض. يا اختي الكريمة ما تسميش الغش مساعدة. انا قلت له كده، قلت له غش. السلام عليكم. لا يجوز. احنا بنساعد بعض، هو عنده 11 سنة ولسه مش فاضي، يعني بالنسبة لي أنا كابن لسه دخل فيه حاجة جديدة، أنا فرحان إن هو يعني عايز يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بس خايفة يعني مش عارفة أصلح أعمله مع إيه، أسيبه؟ لا تغششي، ستأخذ حق غيرك وابنك سيأخذ حق غيرك، ومن غشنا فليس منا. تمام تمام. ماشي، السلام عليكم. اللهم صل على النبي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم نعم. وأنا حضرتك أنا مريض موت وكل الناس بتتابع مني طلع أو الجيوش الدمانة وجد هذه حيلة من حيل الربا التي تسلكينها وقد قدمنا عليها الكلام عليها في هذا المجلس منذ خمس دقائق. جاء إليها امرأة معها فلوس والذي يريد شيء يذهب إليها، أريد ثلاجة تذهب للثلاجات شيل الثلاجة متقصد مع الفارق. هذه حيلة من حيل الربا. أتيتم بالسلعة كمحلل كالذي يأتي بمحلل لزوجته المطلقة ثلاثة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وياك. لا يجوز، كلها واحد. يا أختي رفيدة لا تثريب عليك، يا الله يبارك فيك. يا أختي رفيدة لا تثريب عليك، بارك الله فيك، علمناك حريص على الخير، علمناك يا الله أحد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم، بارك الله فيك وفيك يا أختي، تفضلي. الله يرضى عليك. أنا كنت عندها 21 سنة. الحمد لله، الله يبارك. كنا مقيمين في السعودية. وبعدين بعت لي زيارة وأنا هروح أنا دلوقتي، والبنت عايزة تنزل لوحدها تعيش لوحدها هنا مدة شهر علشان خاطر تدخل الامتحانات بتاعت الجامعة. يعني هتسيب البنت وحدها لمدة شهر؟ أيوه. هل هذا يجوز؟ وأنت تأمني على البنت؟ لا. طب خلاص ابقي معها وخلي المسألة الثانية. خطر على البنت في سن المراهقة كذا أن تبقى شهرا كاملا بدون أب ولا أم وحدها، وهناك ذئاب من الشباب إن كانت البنت سوية سيفسدونها عليك. أيوه. يعني حتى لو البنت صالحة الفساق لا يتركون الصالحات. أيوه. والشيطان لا يتركها. وإذا كان الأب موافق على كده، ما الأب يعني ربي هل هذا يرضي؟ أنت تقولين بنتك واحدة، متصور أنا أن في خطر سيقع على البنت. أيوه. أنا فهمت أبوها كده كتير، هو رفض بتاتا من وجهة نظري ومصر أن ينزل البنت لوحدها تعيش لوحدها. انزلي معاها. طيب غريب أن واحد يترك بنته وتنزل لوحدها وتبقى لوحدها، و يعرفون الشباب أصبحوا كالذئاب الآن، يظهر كالحمل الوديع وفي صدره قلب ذئب والعياذ بالله. السلام عليكم. تفضل. الله يسلمك. شيخ انا بالكتاب تقسم للشيخ سيد سلم، هل يبدأ بدراستي ام يؤخر؟ والله شريحة من الناس ينفعها هذا الكتاب، لكن الرسوخ لا يتأتى من خلاله. يعني لا بأس، لأنه يحاول يتمسك بالدليل، وإن كنت قد قمت بتحقيقه في بعض الأحاديث الضعيفة كثيرة وبعض الآراء أيضا التي فيها شذوذ أحيانا، ولكن هو سهل، لكن يعني يمكن أيسر منه شيئا ما كتاب الشيخ عادل العزازي حفظه الله في هذا الصدد أيضا، و أحسن منهم في ما أرى كتاب الأخت أم تميم، وهو الفقه الميسر. الفقه الميسر كتاب في الفرائض. نعم. في إيه؟ في الفرائض. نبدأ به شكرا. والله كتب الشيخ محمد ابن عثيمين سهلة وتيسر على الناس في هذا الباب. بدايات. السلام عليكم. وياك. الحقيقة أن بنتي بشاه، كلمة شاه تعني كبش ناجة جد عنز أي واحد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا سؤال سريع جدا. تفضل. الله يرضى عليك. في مرة أنا شغال مندوب في شركة برلية. الشركة بتجيب لنا عربية بس على حسابها طبعا ما ينفعش أي حاجة خالص. فهل أنا علي اسم ولا هل أنا علي اسم كده ولا أنا ما ينفعش حاجة هي بتجيبها وبتتملكها أنا بس؟ يعني أنا لو كملت في الشركة خلاص هي متملكاني. الاسم ليس عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ الفاضل. تفضل. عفوا لي سؤال آخر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال يا مولانا. تفضل. أنا دائم التفكير وبشدة في أمور الدار الآخرة، في أمور القبر، في أمور الحساب، الصراط بشكل مرهق يومي. هل هذه يعني دلالات صلاح أم وسوسة من الشيطان المخوفني أم ما هذه العلامات؟ والله كل شيء قد جعل الله له قدرا. أولا أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض أنبيائه فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ما معنى إنا أخلصناهم ما أدري ما أسمع القرآن أو أتكلم. الصوت عندك في أقول الصوت القرآن الذي عندك يعني القرآن الصوت الذي عندك. نعم لا لا ما حبيبك الصوت عندك ما هو مسهل علي الكلام. بعد عنه بعد أي مو أي شيخي أنا أنت أنت يعني في بيوت القبر في يعني بحاول أتخذ لها يا أنت قد تكون خرجت عن حد الاعتدال إذا أثر عليك وعطلك عن سائر أعمال البر. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لو خسر رأس المال من المثمر، من يتحمل هذه خسارة المال أم المثمر؟ لا، على الاتفاق الذي أبرمتموه في بينكم، إن لم تكونوا أبرمتم شيئا فعلى الأعراف السائدة. يعني لو احنا مش متفقين على حاجة ولو مش متفق على حاجة ما مش متفق على حاجة هو لا، ما احنا لازم في الحالة اللي زي كده الخسارة يتحملها الطرفان، لكن صورة العقد الذي بينكما الذي اتفقتما عليه تعكم ما حكم. ما كان هناك عقد مبرم من ردكم إلى الأعراف السائدة في المهنة، وهذا لازم ننظر هل أنت مفرط أو مش مفرط. يعني أنت تدعي ذلك، أنت تدعي ذلك، لكن هو أنا صاحب المال، أنا صاحب المال مش العكس. الأعراف الاتفاق الذي كان بينكما هو الذي يحكمكما، ما عندكم اتفاق إذن الأعراف السائدة في المهنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مولانا. نعم تفضل. لو سمحت مولانا في سؤال بخصوص الطلاق. تفضل. والله هو الوالد عنده من سن 74 سنة ومطلق الوالدة قبل كده مرتين وفي الثالثة حضرتك يعني كان حصل مشادات كده وزي ده طبيعي يعني في أي أسرة. فهو كان رافض موضوع الطلاق، هي والدة بتطلب منه لحد ما هي قعدت تستفيد فيه استدلال قوي جدا لحد ما قالت يعني سبحان الله ولع في نفسي وبدات تعمل كده فعلا وحتى لقيت مكسب البضاعه بتاعي هو البضاعه بتاعتي وتعمل كده في المكسب فهو استفاد بشكل غير يعني استفاد بشكل قوي جدا يعني فقال لها خلاص انت طلق طلق واقع ولا تحل له المرأة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أحبك في الله. عندي سؤال باختصار لا يضيع وقتك. تفضل. تعرفت على فتاة وأتوا بالزواج. نعم. تكلمت معها. تعرفت على فتاة وأتوا بالزواج. تعرفت على فتاة ووعدتها بالزواج وبعد نعم وتكلمت مع أهلي ثم تكلمت مع أهلها وحددنا ميعادا هذه يومين وقالت لي أنها ليست عبراء هل أحببت أن تجئن إن لم أتي بوعدي لا لا تأتي الحمد لله الله يوفقك السلام عليكم. السلام. نعم. ازيك يا مولانا. الحمد لله. بارك الله فيك. فيك. كان في رؤية بس حضرتك عليها. الله يبارك فيك وهذا المقام ليس مقام تفسير أحلام، تفسير الأحلام له أوقات أخرى. أستأذنك. سامحك. السلام عليكم. تفضل. والله يا أخي الكريم أنت تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطيع ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أنت تقر بصحة الحديث أو لا تقر أنا أسألك سؤالا أولا معلش يعني لا تحاول تعيب أنت تقر بثبوت الحديث أو لا تقر به ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل تقر بصحته أو لا تقر عفوا أي أنت سؤالك آخر العلو والنزول لنا تفضل اسأل العلو الإسناد أولا اسمح لي أفهم الإخوة غيرك يعني الإخوة والأخوات ما معنى علو السند أن يكون مثلا البخاري مثلا في الأصل بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة رجال أو أربعة رجال فهذا في الغالب إذا كان جاء سند بينه وبين الرسول ثلاثة يسمى سند عالي السند العالي أفضل من السند النازل ثبت لأن الأفراد قليلون واحتمالية الخطأ في الأفراد القليلين أقل من احتمالية الخطأ في الأفراد الكثيرين فهذا يعني إذا كان بين البخاري والرسول في الأصل خمسة أو أربعة فجئنا في سند ثلاثي بين البخاري وبين الرسول ثلاثة يكون أفضل لقلة احتمالية الأخطاء إذا جئنا بين البخاري وبين الرسول سبعة يسمى سند نازل بعيد يسمى سند نازل السند النازل احتمالية الخطأ فيه أكثر لأن الرواة أكثر فاحتمالية الخطأ فيه أكثر ما سؤالك تفضل علينا يعني العلوم اللي مدارة مقابلتي من مقرات يعني في أحد شروح لقصة القدر وينتظر إلى مستعين أيوة في قسم أنا مش قادر يعني أفهم مش قادر ما فيش تمثيل للقسم ده فأنا عايز بس حد عايز يعني هقول لك من نفس القصة ما احنا بمثلنا بالبخاري سنمثل بشخص آخر أعلى من البخاري مثلا عندك قتادة روى الحديث عن سعيد عن أنس قتادة روى الحديث عن أنس بدون سعيد، فقتادة عن أنس أعلى من قتادة عن سعيد عن أنس. إذا غيرنا الاسم قتادة عن أنس عالي، قتادة عن محمد عن أحمد عن أبي هريرة، نزل عن أبي هريرة. بس وبعدين أنا أنصحك بشيء، الله يبارك فيك، أنت لا تأخذ كلام الشراح كأنه قرآن الذي يصعب عليك تتعقد، لا أبدا. ممكن ممكن الشرح نفسه هو اللي يكون أساء في الشرح، تأخذ بالك يعني، ممكن الشرح نفسه الذي شرح الكتاب أو المصنف نفسه ممكن يكون مصنف لم يوفق إلى أسلوب طيب في العرض، فانتقل إلى غيره. وأنصحك في الحديث على وجه الخصوص أن تتدرب تدربا عمليا، تتدرب تدرب عملي، التخريج يتخرج الحديث من أي من كل الكتب، تنظر إلى من يدور عليه السند، تراجع تراجم الرجال، تراجع كتب العلل، تراجع كتب السماعات، فلان سمع من فلان أم لم يسمع، تراجع كتب الفقهاء في هذا الحديث هل يحتج به أو لا يحتج به. منظومة عمل يعني بتقضي في أشياء كثير في المصطلح قد تقرأها وليس لها وجود في التطبيق العملي كثير. كالطبيب مثلا يجلس يدرس طب 7 سنوات، كثير من الأمور التي درسها لا لا لا صلة لها بمجال عمله. تأخذ بالك من كلامنا؟ الله يسلمك. فادخل في الناحية العملية، درس كتابين أو 3 في المصطلح، كتابين كبار مثل التخييد والإيضاح، كتابين يعني محتملين طيبين يعني ينموا لك، وبعدين ادخل في العمل. الله يسلمك. جانت يسأل عن النزول والعلو. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل تفضل. الحمد لله، حبك الله الذي حببتنا له. الله يغفر لنا ولكم يا رب، ولك بمثل السمعين والسمعات. لا أخفى عنك قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. أخبرني بحديث لا أسأل عنه أحد غيرك، قل يا عبد الله أسأل عنه أحد غيرك، فقال صلى الله عليه وسلم لا أمرت بالله. أحسنت وأوجزت. كيف السبيل للملازمة سبيل الاستقامة على الدوام؟ اسمح لي أجاوبه. الحمد لله والصلاة والسلام. أقول لك اسمع مني جزاك الله خيرا، تعرف أن أمر الهداية وأمر الاستقامة بيد الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فيلزمنا أن نسأل الله الثبات وأن نسأل الله الهداية، هذا لازم يوميا، يوميا نسأل الله ذلك. ونحن الحمد لله في كل صلاة نسأل اهدنا الصراط المستقيم، وهذا سبيل الأنبياء. الخليل إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، ومع ذلك يخشى على نفسه أن يتحول إلى عبد وثن، فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول يخشى على نفسه من الشرك ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ويقول يخشى على نفسه من ترك الصلاة أن يتحول لتارك صلاة، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فأولا لا بد من سؤال الله الثبات، لازم. شعيب يقول ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. فاسأل الله الثبات أولا، هذا لازم. ثانيا كتاب الله أمامك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك، اقرأ فيهما وامتثلهما، وإن شق عليك فهم نص اسأل أهل الذكر كالمستشهدين. ثالثا رفقة صالحة تعينك على طاعة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ابحث عن صديق صالح وهم قليل في هذا الزمان. صديق الصالح تحسبه يعمل لوجه الله ويتحرى الأدلة يعينك. قال موسى عليه السلام: هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اقرأ سير الصالحين، اقرأ سير الأنبياء المرسلين، سير أهل الفضل، بإذن الله تكون سببا في عونك، والله المستعان. السؤال الثاني. تفضل. والله أولا هذا أيضا أولا بسؤال الله ذلك. اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب أولا. ثانيا الجد والاجتهاد، ليس الدعاء فقط. ابن عباس مع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب، يذهب في الليالي شديدة البرد، شديدة البرد، شديدة الرياح، تسفي الرياح الرمال على وجهه، يذهب لبيت جابر بن عبد الله، يطرق عليه الباب ليلا، البرد شديد والجو شديد والرمال شديدة، يطرق عليه الباب، يقول: جابر من؟ قل: ابن عباس. يخرج ويقول له: ما جاء بك في هذا الوقت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: جئت أتعلم كذا وكذا. يقول: يا ابن عم رسول الله، هل جلست في بيتك ونحن نأتيك؟ فقل: لا، إنما يؤتى للعلم. ويتواضع ويأخذ بلجام دابة زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول له زيد بن ثابت: يا ابن عم رسول الله، دع عنك لجام الدابة. فيقول: لا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وعظمائنا. فالتواضع لطلب العلم مطلب، تطلب العلم وتجد فيه. ليس العلم يكون بالتعلم. موسى عليه السلام الكليم لما سمع أن هناك من هو أعلم منه وهو الخضر، سأل السبيل إلى لقائه وقرر: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة عشرات سن أمشي. ويأتي متواضعا يقول لموسى عليه السلام، يقول الخضر: هل أتبعك؟ هل تأذن لي في اتباعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، تعلمني علما أسترشد به في حياتي وينفعني في آخرتي؟ فهكذا لا بد من البذل والاجتهاد واليقين. لا تظن أن شخصا سيسقيك العلم كشربة ماء تشربها فقط، لا بد وأن تبذل من جهدك ووقتك. قال تعالى في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمام مالك يقول رحمه الله: الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين. صبر على التعلم وتتواضع، وحين تسمع من شيخ كلام يسيئك وتتحمل لوجه الله، أحيانا تسمع كلاما أنت حزين منه، أنك أحرجت أو أنك تراه فظا أو غليظا، وتتحمل لوجه الله، فتتأدب في مسيرة التعلم، وتتواضع وتتعلم التواضع، وتتعلم العلم والعمل جميعا. والتوفيق من الله ولله. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله في الثلث الأخير من الليل أن يجمعنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم بعلمك الغيب وقدراتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمنا بك يا ربنا واعتصمنا بك فاحفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بخير فجازه عنا خيرا ووفقه وسدده، ومن أرادنا وأراد المسلمين الإسلام والمسلمين بشر فعليك به يا رب العالمين. أيقنا أنك على كل شيء قدير وأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. أيقنا بذلك. المحفوظ من حفظته يا رب، الكريم من أكرمته يا رب، المكرم من أكرمته يا رب، المهان من أهنته يا رب. نعوذ بالله من الإهانة، نعوذ بالله من الذل والذلة، نعوذ بالله من أن نقول زورا أو أن نخشى فجورا أو أن نغشى فجورا. نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الحور بعد الكور. نعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ومن الذل إلا إليك يا رب العالمين. أنت الغني أغننا من فضلك، أنت الكريم فأكرمنا يا رب العالمين، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، فاحفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. رد يا ربنا غائبهم وفك يا ربنا أسيرهم، ويا رب احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام واكفيهم شر عدوك وعدوهم يا رب العالمين. أنت السميع وأنت المجيب، أنت السميع وأنت المجيب، أنت الملك، القول قولك والأمر أمرك والقضاء قضاؤك وأنت فعال لما تريد. أنت تجير ولا يجار عليه يا رب العالمين، أنت تجير ولا يجار عليه، أنت يا ربنا تجير ولا يجار عليك، أنت تجيب المضطر إذا دعاك وتكشف السوء وأنت على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أرزقنا يا رب النوايا الصالحة. والأعمال الصالحة والأقوال الطيبة والأخلاق الحسنة يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا. قال رسولك عليه الصلاة والسلام: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. فيا ذا الجلال والإكرام، فرج كربنا وكرب كل مسلم، واكشف الضر عنا وعن كل مسلم، واحفظنا جميعا يا رب العالمين، واحفظ علماء المسلمين، واحفظ أهل الإسلام أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم ألبسنا لباس التقوى، وزودنا بزاد التقوى، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا افتن لنا بخير. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو أن نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نسألك قلوبا طيبة، قلوبا سليمة، قلوبا مطمئنة بقضائك وقدرك. لا تحملنا يا ربنا ما لا طاقة لنا به. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة والأخوات، استعينوا بالله على الاستغفار في الثلث الأخير من الليل، وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. ربكم ينزل إلى سماء الدنيا في هذا الثلث الأخير من الليل، في كل ليل في الثلث الأخير، يقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ربكم يناشد، يذكركم بدعائه، يذكركم بالاستغفار، يذكركم بالسؤال: اسألوا الله ما تريدون. هل من مريض يدعو فيشفى؟ هل من فقير يدعو فيغنيه الله من فضله؟ هل من شخص له غائب يقوم يدعو يرد الله إليه غائبا؟ هل من فتى متعثر في الزواج يدعو ربه فيسهل أمره؟ هل من فتاة تأخرت في زواجها أو لم تتأخر تسأل ربها فيعطيها من واسع فضله؟ وهكذا دوما الأمر كله لله، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه، وفعال لما يريد، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. كل شيء مرده إلى الله، هو الملك. هنيئا لكم يا من عرفتم الملك، هنيئا لكم يا من أحبكم الملك، هنيئا لكم يا من أحببتم الملك وأحبكم الملك، هنيئا لكم، قد وفقتم إلى طريق الخير، قد وفقتم إلى طريق الرشاد. فاسألوا ربكم كل ما تريدون. جمعنا الله بكم في الفردوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.